مما ابتلي الناس به اليوم من الفتن الظاهرة فتنة الرياضة. فتنة الرياضة، الناس اليوم تعلقوا بالمسائل الرياضة أكثر مما ينبغي، نسلم أنها من اللهو المباح ولا يمكن أن نعترض على هذا، لكن ما يقع من الناس اليوم، كان الناس في زماننا يعني لا يكادوا يخرجون عن محيط بلادهم، أما الآن أصبح التعلق رياضيا حتى بفرق يعني عالمية. هذه الفرق العالمية نحن نعلم أن كلهم أو جلهم لم يسجدوا لله عز وجل سجدة. أين الإشكال؟ الإشكال أن الإنسان يحب دائما أن يغلب في المنازعة الحوارية، فيكون هو يميل إلى فريق والآخر يميل إلى فريق آخر، يحصل بينهما تنازع في المجلس، في المنتدى، في المكان الذي يفيئون إليه، أي سميه ما شئت. ماذا يحصل؟ يحصل أن كل إنسان يريد أن ينتصر. كيف تكون النصرة؟ تكون النصرة بأنه يوالي ذلك الفريق ويظهر تعلقه بأعضائه وأفراده حتى تنجم محبة غير محمودة شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد أقسم على هذا، قال: ولا أحب أحد قوما إلا حشره معهم، ولا أحب أحد قوما إلا حشره معهم. أولا ينصرف شبابنا فتياننا الكهول منا أحيانا إلى أنهم قد يؤخروا صلاة، قد يتأخروا عن جماعة، قد يتأخروا عن بر والدة، عن القيام بحق والد رغبة في المشاهدة. وهذه وإن غض الوالد طرفا والوالدة قبلت وراعت حال ابنها أو حال ابنتها على بعض الأحوال، لكن ما يقع من مودة ومحبة لأولئك الذين لم يسجدوا لله قط لا ينبغي أن تملأ قلوب الأبناء، قلوب البنات، قلوب الرجال، قلوب الكهول بمثل هذا. صحيح أننا نعلم أن هؤلاء يحبون الله، يحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، يحملون من الطور، يحملون من الدين، يحملون من الرقة. لو أخذتهم إلى أحد المسجدين الحرام أو النبوي لرقت أفئدتهم ولذرفت أعينهم، كل ذلك معلوم. نحن لا نتهم الناس في دينهم، لكن من خوفك حتى تبلغ المأمن خير لك ممن يؤمنك حتى تبلغ الخوف.